مش رح قلك اني بحبك مش رح قلك اني بحبك لو عن جد وقعت بحبك مش رح قلك اني بحبك مش رح قلك اني بحبك لو عن جد وقعت بحبك مش رح قلك اني بحبك مش رح قلك اني بحبك لو عن جد وقعت بحبك مش رح قلك اني بحبك مش رح قلك اني بحبك لو عن جد وقعت بحبك مش رح قلك اني بحبك مش رح قلك اني بحبك لو عن جد وقعت بحبك مش رح قلك اني بحبك مش رح قلك اني بحبك بدي الحب يعذب قلبك وبعمرك ما تعود تنسيني بدي الحب يعذب قلبك وبعمرك ما تعود تنسيني تسرق الورد عن خدي تحرقني وما تعود تحكيني تسرق الورد عن خدي تحرقني وما تعود تحكيني ما بدي عيونك تهديني ما بدي عيونك تهديني ولا بدي قلبك تعطيني ولا بدي قلبك تعطيني تسرق الورد عن خدي تحرقني وما تعود تحكيني ما بدي ولا بدي قلبك تعطيني ولا بدي